بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في اللقاء الرابع من لقاءات شرح كتاب الصيام من منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا خالصا لوجه الكريم. أيها الأحبة، نبدأ هذا اللقاء بالإجابة على تمارين الدرس الماضي، ونشكر الأحبة الذين تفاعلوا وأرسلوا إجاباتهم. والأسئلة هي كالتالي: طارق كان راجعا من عمله في أحد أيام رمضان قبيل العصر، ولما صلى العصر نام وكان مجهدا جدا، فلم يستيقظ لصلاة المغرب ولا العشاء، ولم ينتبه إلا بعد أذان الفجر بخمس دقائق، فهل يصح صومه فرضا لليوم الثاني أو لا؟ الجواب: لا يصح صومه فرضا لليوم الثاني، بمعنى أنه يلزمه قضاءه، بمعنى أنه يلزمه قضاءه. لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. فيلزم لكل يوم نية مستقلة، والنية تكون من الليل وهو قد استوفى الليل نوما. طيب، السؤال الثاني: يزيد كان صائم في اليوم العشرين من رمضان، فحصل له حادث مروري عصر اليوم العشرين، دخل في غيبوبة من الحادث ولم يفق إلا مغرب اليوم السادس والعشرين، وأفطر بقية الشهر لمرضه وقد تم الشهر ثلاثين يوما، فهل عليه قضاء الأيام التي كان في غيبوبة فيها أو لا؟ الجواب: نعم، عليه قضاء الأيام التي كان في غيبوبة فيها، من اليوم الحادي والعشرين إلى إفاقته أو إلى آخر الشهر، لأنه بعد إفاقته أفطر لمرضه. وهل يصح صومه اليوم الذي حصل له فيه الحادث؟ نعم، يصح صومه لليوم الذي حصل فيه الحادث. لماذا؟ لأنه أغمي عليه جزء من اليوم، ولم يغمى عليه كل اليوم. طيب، لو اكتحل الصائم بكحل لكنه لم يحس بطعم في حلقه، فهل يفطر بذلك؟ الجواب: لا يفطر بذلك. لذلك المؤلف قال: ويكتحل بما يعلم وصوله إلى حلقه. طيب، نبدأ في درس هذا اليوم. وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المفطرات وذكر شروط التفطير بها، وأنها لا بد فيها من الذكر والقصد، لابد فيها من الذكر والقصد، فإذا نسي أو أكره فإنه لا يعد مفطرا بذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كردة مطلقا وموت ويطعم من تركته في نذر وكفارة. بين المؤلف رحمه الله تعالى أن مما يفسد الصوم أيضا الردة والموت، وهذه ليست مفطرات بالمعنى الدقيق لها، وإنما ذكرت لعدم تحقق شرط صحة الصوم، لعدم تحقق شرط صحة الصوم، لأن من شرط صحة الصوم الإسلام، ومن ارتد فقد تخلل فيه هذا الشرط، فقد تخلف في هذا الشرط. وكذلك الموت، لأنه تخلف في شرط الأهلية، لأن الميت لا يتعلق به أهلية وجوب ولا أهلية أداء، فذكرهما هنا، وإلا فهما ليس من المفطرات بالمعنى الدقيق، وإنما يفسد صوم من حصل به أحد هذين الأمرين لاختلال أحد شروط صحة الصوم. وإنما لم يذكر المؤلف رحمه الله، طيب قد يقول قال لماذا لم يذكر طيب الجنون؟ الجنون نعم يفسد به الصوم، لكن الصائم المجنون لا يلزم بالقضاء، لا يلزم بالقضاء، لأنه اختل فيه شرط الوجوب. لكن المرتد يلزم بالقضاء على المذهب، المرتد يلزم بالقضاء على المذهب. فإذا ارتد شخص والعياذ بالله، ومثلا ارتد لم يرجع الإسلام إلا بعد شهر من ردته، فعلى المذهب أنه يلزمه قضاء الصلوات التي تركها زمن ردته، من على المشروع المذهب، وإلا قول الثاني أنه لا يلزم. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا الردة أن تفسد الصوم لأنه يلزم بها القضاء. والردة هي الخروج عن دين الإسلام للكفر، فمن ارتد عن الدين بطل صومه لعموم قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وذكر موفق بن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا يعلم فيه خلافا. وقوله مطلقا، قال كردة مطلقا، يعني أن الردة تفسد جميع الأعمال، الصوم وغيرها، ولا تختص بالصوم كما ذكره الفتوحي في شرحه عموم الآية السابقة. والبهوتي في شرحه قال يعني مما يدخل تحت قوله مطلقا أنه سواء عاد إلى الإسلام في اليوم ذاته أو لا، سواء عاد إلى الإسلام في اليوم ذاته أو لا. يعني مثلا شخص ارتد عن الإسلام والعياذ بالله في نهار اليوم الثاني من رمضان بأن سب الدين مثلا والعياذ بالله، فإذا سب الدين فإنه يعتبر مرتدا، ثم مثلا في الظهر أو في العصر ندم واستغفر وتاب، ندم واستغفر وتاب، فنقول يفسد صومه لهذا اليوم لأن الردة تحبط العمل ويلزمه قضاؤه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى وموت، يعني أن الموت أيضا يفسد به الصوم. قلنا لاختلال شرط الأهلية. طيب، طيب إذا مات هل يقضى عنه ولا ماذا يفعل؟ سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء هل يقضى الموت عن، هل يقضى الصوم عن الميت أو لا. والمذهب كما سيأتينا أن الصوم إنما يقضى عن الميت إذا كان نذرا، إذا كان نذرا، أما إذا كان قضاء من رمضان أو كان كفارة فإنه لا يقضى عنه وإنما يطعم عنه. قال المؤلف رحمه الله إذا مات الشخص في أثناء النهار فإنه يطعم من تركته في نذر وكفارة، يطعم من تركته في نذر وكفارة. قول فساد صومه يوم موته وتعذر قضائه، وهذا ذكره ابن مفلح في الفروع وأيضا المرداوي في الإنصاف. المرداوي ذكر هذه المسألة في يعني مكان مستغرب في أثناء الكلام على أحكام الجماع في نهر رمضان، ذكر هذه المسألة وابتدأها بقوله فائدة وإن كانت كالأجنبية، لأنه يذكرها في أحكام الجماع، قال فائدة وإن كانت كالأجنبية، ثم قال لو مات في أثناء النهار بطل صومه. وفائدة بطلان صومه أنه لو كان نذرا وجب الإطعام عنه من تركته، وإن كان صوم كفارة تخيير وجبت الكفارة في ماله. وسيأتينا إن شاء الله يعني تفصيل الكلام على هذا في أحكام القضاء. طيب، قال يطعم من تركته في نذر وكفارة، طيب لو كان في نهار رمضان هل يطعم عنه أو لا؟ لا. وسيأتينا إن شاء الله في أحكام القضاء أن الميت إنما يقضى عنه ما أفطر فيه من أيام رمضان إذا يعني أمكنه القضاء ولم يقضي، إذا أمكنه القضاء ولم يقضي. ولذلك كمثلا لو أن شخصا أصيب بمرض من اليوم العاشر من رمضان ثم استمر به المرض من اليوم العاشر من رمضان إلى آخر رمضان ما صام، استمر به المرض إلى أول ذي القعدة ثم مات لم يشفى من مرضه، اتصل به المرض حتى توفي، فهنا لا يلزم القضاء. لماذا؟ لأنه لم يتمكن منه. هذه ستأتينا إن شاء الله في أحكام القضاء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما لا يفسد الصمت. يعني هناك أشياء يفعلها لا يفسد بها الصوم، لا يحصل بها الفطر ولا يفسد بها الصوم لتخلف أحد شروط الفطر. قال لا ناسيا، يعني أنه إذا فعل شيئا من المفطرات ناسيا فإنه لا يفطر بذلك. فلو مثلا جاء مثلا في صباح أول، غالبا النسيان ترى يكون في الأيام الأولى، جاء أول يوم من رمضان تعود بعد صلاة الفجر يجي مرة البراد ويشرب ماء ثم يذهب إلى فراشه، فجاء على العادة وذهب إلى البراد وشرب ماء ثم تذكر أنه صائم، فهنا نقول لا يفطر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. قال أو مكرها، أو مكرها، فإذا أفطر مكرا فإنه لا فإنه يعني إذا تناول مفطرا إذا تناول مفطرا مكرها فإنه لا يفطر بذلك، يعني لا يفسد صومه بذلك لتخلف شرط القصد. ذكرنا سابقا أن من شروط تحقق أو شروط حصول الفطر أن يكون ذلك بقصد من واختيار من الصائم، سواء أكره على الفطر حتى فعله، يعني مثلا ضرب مثلا حتى فعله، أو فعل به بدون إذنه، أو فعل به بدون إذنه، وهي التي ذكر المؤلف رحمه الله بقوله ولو بوجور مغمى عليه للمعالجة. يعني قوله ولو بوجور مغمى عليه للمعالجة، مغمى عليه معالجة، يعني أن شخصا أغمي عليه فجاء، يعني أغمي عليه وهو صائم في رمضان، فجاء المسعف وقطر في فمه ماء، هذا هو الوجور إدخال الدواء عن طريق الفم، فقطر في فمه ماء لكي يفيق من إغمائه فأفاق، فهنا لا يفطر بذلك لأنه لم يقصد الإفطار، لأنه لم يقصد الإفطار. طبعا قوله ولو هنا إشارة خلاف، لأن من الحنابلة من قالوا إنه يعد مفطرا. وكذلك النائم لو قطر في حلقه وهو نائم فلا يفطر لتخلف شرط القصد، والقصد شرط في تحقق سبب الفطر، القصد شرط في تحقق سبب الفطر، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال في الناس فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا متحقق في من صب الماء في حلقه وهو مغمى عليه أو نائم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا بفصد وشرط، وهذا هو الأمر الثالث مما لا يتحقق به التفطير، وهو الفصد والشرط. ما هما الفصد والشرط؟ الفصد هو شق العرق عرضا، والشرط هو شقه طولا. وش أشبه شيء فيها بالمفطرات؟ هي تشبه الحجامة، لأن فيها إخراجا للدم الفاسد من الجسم. طيب قالوا إن الفصد والشرط لا يفطر فلا يقاساني على الحجامة، لماذا؟ لأن الحنابلة المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن العلة في الفطر في الحجامة تعبدية، يعني غير معروفة الحكمة، غير معروفة العلة، وما كانت العلة فيه تعبدية فلا يدخلها القياس. لماذا؟ لعدم معرفة العلة، لعدم معرفة العلة، معرفة العلة شرط من شروط القياس، شرط من شروط إجراء القياس. طيب الأمر الرابع مما يلحق بالأمر الرابع مما لا يجري به الفطر أو مما لا يحصل به الفطر، إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار فلا يفطر بذلك. لماذا؟ لعدم القصد ولعدم إمكان التحرز منه. يعني شخص مثلا يسير وصار يعني يمشي في الشارع وصار فيه عجاج، فدخل إلى حلقه مبار وهو لم يقصد، فهنا نقول إنه لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: أو دخل في قبل ولو لأنثى غير ذكر أصلي. يعني إذا دخل في القبل شيء غير الفرج الأصلي فلا يفطر بذلك، فلا يفطر بذلك. وهذا يشمل مسألتين: المسألة الأولى التقطير في الإحليل، تقطير في الإحليل أي الذكر، فهذا لا يعتبر مفطرا، قالوا لأنه لا يصل إلى الجوف وإنما يستقر في المثانة وهي ليست جوفا، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمسألة الثانية: إذا أولج خنثى مشكل ذكره في قبل امرأة فلا تفطر بذلك، فلا تفطر بذلك لكونه فرجا غير أصلي، لكونه فرجا غير أصلي. قالوا: والفرج في حكم الظاهر للباطن، فلا يفسد الصوم بدخول شيء فيه، فلا يفسد الصوم بدخول شيء فيه، ولا يعتبر علاجه علاج هذا الخنثى المشكل جماعا للشك في كونه أصليا، والأصل عدمه، فلا يفسد صوم واحد منهما إلا بالإنزال. لو حصل الإنزال فإنه يفطرون بالإنزال لا بالعلاج. وهذا هو أحد القولين في المذهب، وهو الذي مشى عليه المؤلف هنا، وتابع فيه ابن مفلح في الفروع. وذكر ابن مفلح أنه صرح غير واحد من الأصحاب أن المراد بالجماع الذي يلزم فيه القضاء والكفارة أن يكون بذكر أصلي في فرج أصلي، وأنه لو كان أحد المتجامعين خنثا مشكلا لم يفسد صوم واحد منهما إلا بالإنزال ولا كفارة فيه. هذا قول الفتوحي رحمه الله وابن مفلح في الفروع. هناك قول آخر في المذهب والذي مشى عليه صاحب الإقناع، أنه يفسد صوم المرأة بذلك، إذا أولج الخنثى المشكل في امرأة، في فرج امرأة، فإنه يفسد صوم المرأة بذلك دون الخنثى المشكل. قال لي: كون فرجها في حكم الباطن فيفسد صومها بدخول شيء فيه. طيب، الأمر السادس مما لا يحصل به التفطير، طبعا يستثنى الذكر الأصلي كما قال المؤلف هنا لأنه جماع، وسيأتينا في أحكام الجماع. الأمر السادس الذي لا يحصل به التفطير الإنزال بالتفكير، إذا فكر فأنزل منيا أو مذيا فإنه لا يفطر بذلك، لأن التفكير عمل قلب وهو معفو عنه، لأن التفكير عمل قلب وهو معفو عنه. أيضا الأمر السابع: إذا أنزل المنية باحتلام فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأن الاحتلام يقع من غير قصد فيكون الصائم معفوا عنه، وهذا لا نزاع فيه كما ذكره الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. الأمر الثامن مما لا يحصل به التفطير: إذا درعه القيء، إذا درعه القيء يعني ألجأه القيء، خرج القيء بغير اختياره فإنه لا يفطر بذلك، لما جاء في حديث أبي هريرة: ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. الأمر التاسع: إذا أصبح وفي فيه طعام فلفظه، إذا أصبح وفي فيه طعام فلفظه، أو قالوا حتى وشق عليه لفظه فبالعه مع ريقه بدون قصد فإن صومه لا يفسد لمشقة التحرز منه. يعني شخص مثلا أذن المؤذن، كان يتسحر، ثم أذن المؤذن صلاة الفجر وذهب للصلاة، ثم بعد الصلاة أحس بقايا مثلا تمر في أسنانه فأخرجها، فهنا لا يفطر بذلك. طيب لو أنه ما أدري ابتلع ريقه، فإذا مع ريقه قطعة تمر مثلا، فإنه لا يفطر بذلك، قالوا لمشقة التحرز منه ولكونه لم يقصده. الأمر العاشر، إذا لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه فإنه لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. هو هذا مثل الحنظل، الحنظل ويعني يطلق عليه في نجد باللغة باللهجة العامية الشري. فهذا الحنظل قالوا إذا وطئته برجلك أحسست بطعمه في حلقك، أحسست بطعمه بمرارته يعني في حلقك. قالوا إن هذا لا يفسد الصوم إجماعا، إجماعا كما ذكر الموفق من قدامة رحمه الله. قالوا لأن القدم غير نافذ للجوف، غير نافذ للجوف، أشبه ما لو دهن رأسه بشيء فوجد طعم الدهن في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأن المسام غير يعني غير منفذ، لأن المسام لا تعتبر منفذا، ومثله القدم لا يعتبر منفذا. أيضا الأمر الحادي عشر، المضمضة والاستنشاق للصائم. إذا تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأنه لم يقصد. قالوا كذلك لو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة بدون قصد لم يفسد بذلك. لو تمضمض أو استنشق فوق ثلاث، أو بالغ في المضمضة أو الاستنشاق فإنه لا يفطر بذلك، فإنه لا يفطر بذلك، وإن كان منهيا عنه، منهيا عن الزيادة على الثلاث، ومنهيا عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا كان صائما، أو كان التمضمض أو الاستنشاق لنجاسة ونحوها كقدر، يعني لنجاسة كما لو يعني كان في فمه بقايا قيء أكرمكم الله، فأراد أن يتمضمض، لأن القيء نجس على المذهب، فأراد أن يتمضمض ليزيل أثر هذا القيء، فهنا تمضمض لنجاسة، أو قدر أو نحوه كقدر جاء يعني مثلا جاءت أكرمكم الله ذبابة في فمه فبصقها ثم أراد أن يتمضمض لإزالة آثارها، فهنا لو تمضمض ودخل ماء حلقه بدون قصده فإنه لا يفطر بذلك. وقد سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت لو تمضمضت من إناء، نعم سأل عمر رضي الله عنه عن القبلة للصائم، عن القبلة للصائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت لا بأس. قال فما، يعني أن القبلة مثل المضمضة، لما كانت المضمضة لا تبطل الصائم فكذلك القبلة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يكره تمضمضه أو استنشاقه إذا كان عبثا، يعني لا لوضوء ولا لتبرد ولا لنحوه، أو لا للوضوء وإنما عبث يعني أراد أن يلعب في الماء، أو سرفا، أو لحر، أو عطش نصا. النص الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله يرش على صدره أعجب إلي، يعني كونه يرش على صدره أولى من أنه يتمضمض أو يستنشق لإزالة أثر الحر أو العطش. الأمر الثاني عشر مما لا يفطر، الغوص في الماء، الغوص في الماء إذا اغتسل فوصل الماء حلقه لم يفسد لكونه بدون قصده، لكونه بدون قصده. والاغتسال للصائم إذا كان مشروعا أو لتبرد فإنه لا يكره، لقول بعض الصحابة رضي الله عنهم رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو الحر، رواه أبو داود. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى لأن فيه إزالة الضجر من العبادة كالجلوس في الظلال الباردة، كالجلوس في الظلال الباردة. طيب، قال الخلوتي رحمه الله في حاشية المنتهى الآن يثير إشكال، يقول ما الفرق معنا بين ما إذا تمضمض أو استنشق لحر وبين غوص للتبرد؟ يعني يقول الآن الفقهاء رحمهم الله تعالى كما مر معنا قبل قليل أن المضمضة والاستنشاق للصائم إذا كانت لأجل الحر أو العطش فإنها مكروهة، أما الاغتسال للصائم إذا كان لأجل العطش أو الحر فإنها يعني للتبرد يعني فإنه غير مكروه. ما الفرق بينهما؟ يقول لعل الفارق بينهما أن المضمضة والاستنشاق مظنة وصول شيء إلى الحلق أو الجوف بخلاف الغوص، فإنه قد لا يصل منه إلى الجوف، فإنه قد لا يصل منه شيء فليحرر. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض بعد نقله كلام الخلوتي هذا هو الفرق بينهما وهو ظاهر. ثم انتقل المؤلف انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسائل الشك في الصوم، الشك في طلوع الفجر أو الشك في غروب الشمس، الشك في طلوع الفجر أو الشك في غروب الشمس. فقال أو أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر أو ظنًا غروب الشمس، غروب الشمس لم يفطر. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل الشك في بدء وقت الصوم وبدء وقت الفطر، وسنذكر يعني الكلام بالتفصيل في وقت الفجر ووقت الصوم. فنقول يعني هذا ستستوعب الشريحة هذه والتي بعدها اللي هي الشريحة هذه. فنقول الشك في وقت طلوع الفجر لا يخلو من أحوال. الحال الأول إذا تناول مفطرا شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين شيء فلا يفطر بذلك. لماذا؟ قالوا لأن الأصل بقاء الليل. يعني قام مثلا من النوم ثم تناول طعام السحور وهو شاك هل طلع الفجر أو لا، لكن الأصل عنده أنه ما طلع الفجر ولم يتبين له شيء، ما تبين له هل هو يوم يتسحر هو تسحر في آخر الليل أو تسحب طلوع الفجر، ما تبين له شيء. فهنا نقول الأصل صحة صومه. لماذا؟ نقول لأن الأصل بقاء الليل. طيب إذا تبين، وهو اللي في الشريحة الثانية، إذا تناول مفطرا شاكا طلوع الفجر ثم تبين له أن أكله كان بعد طلوع الفجر ثم تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فإنه يفطر بذلك لتبين خطئه. لذلك يقول المؤلف رحمه الله أو بان أنه طلع ثم قال أفطر أو قال قضى أو بان أنه طلع، ثم قال في النهاية قضى. طيب فإذا تبين أنه إن أكله كان بعد طلوع الفجر، يعني تسحره كان بعد طلوع الفجر، فإنه يقضي يمسك ويقضي. لماذا؟ لأنه تبين له أنه مخطئ، والقاعدة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأ. إذن هذا هو الشك في طلوع الفجر، إما أن لم يتبين له شيء فهنا نقول صومه صحيح، أما إذا تبين له شيء، يعني تبين له أن أكله كان بعد طلوع الفجر، فهنا نقول صومه غير صحيح ويلزمه القضاء. طيب نأتي إلى غروب الشمس، فنقول طبعا عندنا هنا المؤلف قال شاكا في طلوع الفجر وقال ظانا غروب الشمس، في فرق؟ نعم في فرق. الشاك يقصد المستوي الطرفين، يعني مثلا 50% أن الفجر قد طلع و 50% أنه لم يطلع. أما الظن اللي هو غلبة الظن، هذه لا، عنده احتمال كبير أن الشمس غربت، يعني مثلا يمكن 80% أن الشمس غربت، لكن 20% أنها لم تغرب. فنقول عندنا في غروب الشمس إذا تناول مفطرا، عنده شك في غروب الشمس، هذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى إذا تناول مفطرا ظانا غروب الشمس، يعني عنده غلبة ظن أن الشمس قد غربت ولم يتبين له شيء، ولم يتبين له شيء، يعني مثلا كان نائم العصر ثم استيقظ وشاف الشمس وشاف السماء وطلع عليه غيوم، ما عنده ساعة أو ساعته خربانة، ونفرض أنه في البر يعني ما عنده أحد يأذنه، والشمس والسماء مقيمة، فما عنده شيء يتأكد فيه عن الوقت، فقال يبدو لي أن الشمس قد غربت، فأكل أفطر هنا. ثم لم يتبين له شيء، لم يتبين له لاحقا هل أكله كان قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، فأنا نقول صومه صحيح، صومه صحيح. لماذا؟ قالوا لأن غلبة الظن لها حكم اليقين في الشريعة، ولم يوجد يقين يزيل ذلك الظن، ولم يوجد يقين يزيل ذلك الظن. قالوا كذلك قياسا على ما لو صلى بالاجتهاد يظن أن الوقت قد دخل، يعني في الصلاة مثلا في برية يظن أن وقت الظهر قد طلع قد يعني دخل، ما عنده شيء يتأكد فيه، فصلى الظهر ولم يتبين له لاحقا أنه صلى قبل الوقت أو بعد دخول الوقت، فنقول الأصل صحة صلاتي، وهذا مثله. قالوا حتى لو شك لاحقا أنه احتمال أنه أفطر، نعم أفطر قبل غروب الشمس، قالوا لا يلتفت لهذا الشك. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله هذه المسألة في قواعده في القاعدة 59 بعد 100، ونحن في هذا الدرس يعني نكرر الاستدلال أو التمثيل بقواعد ابن رجب رحمه الله تعالى، وهذا كتاب نفيس، كتاب قواعد ابن رجب كتاب نفيس، والغريب أنه مغفول عنه في أوساط طلاب العلم، في أوساط طلاب العلم. نعم نجد فات القواعد، يعني قواعد الشيخ السعدي رحمه الله أو قواعد منظومة القواعد الشيخ تيمير رحمه الله، لكن قواعد ابن رجب وكذلك يعني اختصار القواعد ابن رجب نجد التفات لها، لكن أصل القواعد قواعد ابن رجب قليل من يقرأها، ولو رأيتم الدروس المعلنة في المساجد ما أحد يعني أو نادر من يشرحها أو يعلق عليها أو تقرأ عليه، حقيقة لأن فيها نوع صعوبة، هي لا تصلح للمبتدئين، لا تصلح إلا لمن هو مثالكم، يعني ممن أنهى مثلا متنا وضبط متنا، يعني ليس مجرد إنهاء المتن، ضبط متنا كالروض المربع مثلا في الفقه، فإنه يصلح له هذا الكتاب، يصلح له هذا الكتاب. والحقيقة هذا الكتاب يعني سبحان الله كتاب نفيس، وأبدع فيه مؤلفه رحمه الله في تأليفه وتصنيفه، والغريب أنه ألفه في أيام يسيرة كما ذكر في مقدمته، فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال في أيام يسيرة وليال، وحتى استكثر عليه، يعني ذكر أنه أن بعضهم قال يعني هذا مستكثر عن ابن رجب أن يؤلف مثل هذا الكتاب، وإنما جمع كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله رأاه مفرقا فجمعه، وهذا يعني غير صحيح. فابن رجب رحمه الله يعني متفنن في ومقتدر في تأليفه وتصنيفه رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب يعني اعتنى فيه بنقل كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى، ليس مجرد نقل، وإنما يناقشهم ويبين مآخذهم، ويبين أحيانا فهمهم، يعني هل فهموا الرواية الإمام أحمد على وجهها، أو أن الإمام أحمد لم يقصد ما فهموا من روايته، لم يقصد. لذلك يناقشهم، وهذا الكتاب يصلح للتدريب والتمرن عليه لتنمية الملكة الفقهية. طيب نرجع إلى المسألة، فنقول ابن رجب رحمه الله ذكر هذه المسألة، مسألة ما إذا غلب على ظنه غروب الشمس ثم تناول مفطرا فإن صومه صحيح، ذكرها في القاعدة 59 بعد 100. يقول إذا تعارض الأصل والظاهر، يتعارض الأصل والظاهر فماذا يقدم؟ ذكر أن المسألة على أربعة أحوال. الحال الأولى إن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا، يقول فهذا مقدم على الأصل بغير خلاف، مثل الشهادة. يعني لو أن شخصا شهد، نعم، لو أن شخصا ادعى على آخر أنه أقرضه مثلا 50,000 ريال، هذا قال له مو صحيح. الأصل مع من؟ الأصل مع النافي، الأصل براءة الذمة. طيب المدعي أتى بشاهدين، شاهدين عدلين، والشاهد أن هذا أكثر من هذا، هنا الشهادة هذه ظاهر. لماذا؟ لأنها محتملة للكذب، وعندنا الأصل براءة الذمة. الآن الشهادة تثبت أن الذمة لحقها شيء، يعني ليست بريئة، وعندنا الأصل براءة الذمة، فماذا نقدم، الأصل أو الظاهر؟ نقدم هنا الظاهر بلا خلاف، طيب لأن الظاهر هنا حجة يجب، لأن الظاهر هنا حجة يجب قبولها شرعا. طيب الحالة الثانية، إذا لم يكن كذلك، لم يكن الظاهر حجة يجب قبولها شرعا، بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو نحو ذلك، فهل يقدم الظاهر أو الأصل؟ يقول هذه المسألة يعني ما في شيء مضطرد، فأحيانا الأصحاب يقدمون الأصل، وأحيانا الأصحاب يقدمون الظاهر، وأحيانا لا، يكون في المسألة قولا. ثم ذكر أن مما عمل فيه بالظاهر، مما قدم فيه الظاهر، الفطر في الصيام، يقول يجوز بغلبة الظن، بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب، في ظاهر المذهب. طيب إذا هذه الحالة الأولى، إذا ظن غروب الشمس وإذا ظن غروب الشمس ولم يتبين له شيء، فإنه لا يفطر بذلك، فإنه لا يفطر بذلك. طيب الحالة الثانية، إذا أكل ونحوه فبان، طبعا الفجر قد طلع، هذه تكلمنا عنها، إذا بان أن الشمس لم تغرب، ظن أن الشمس قد غربت فتناول مفطرا، ثم كان يعني السماء مغيمة، ثم انجلى الغيم وإذا الشمس لم تغرب، فهنا قالوا يجب القضاء، لماذا؟ قالوا بدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري، قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. سئل راوي الحديث هل قضوا؟ قال بد من قضاء. قالوا ولتبين خطأه، والقاعدة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، وقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة الرواية بذلك، يعني بعدم العذر بالجهل هنا، عن عمر وأبي سعيد وابن مسعود، في عدم العذر بالجهل في الوقت إذا تبين خطأه. وقال بعد ذلك: فقد اتفقت الصحابة رضي الله عنهم على إيجاب القضاء مع الجهل، لأنه أفطر في جزء من رمضان يعتقده وقت فطر فلزمه القضاء، كما لو أفطر في يوم 30 من شعبان فتبين أنه من رمضان. قال: والفرق بين هذا وبين الناس، يعني قد يقول قال لماذا طيب عذرنا الناس وهذا لم نعذر، يقول أنه قد كان يمكنه الاحتراز لأنه أكل باجتهادي، يعني هو ممكن أنه يمتنع، قل ماذا مني شكيت سأنتظر قليلا، أو مثلا يشك في طلوع الفجر قال خلاص سأمتنع، يقول إنه أكل باجتهاده فتبين خطأ اجتهاده، بخلاف الناس فإنه لا يمكنه الاحتراز. انتهى كلامه رحمه الله. طيب المسألة الثالثة، الحالة الثالثة يعني من حالات الظن في غروب الشمس، إذا شك في غروب الشمس ودام شكه، يعني شك، يعني الشك إذن هو مستوي الطرفين، الشك هو مستوي الطرفين، فشك في غروب الشمس فأكل ودام شكه، يعني لم يتبين له شيء، فإنه يفسد صومه بذلك. لماذا؟ قالوا لأن الأصل بقاء النهار، أن الأصل بقاء النهار ويلزمه القضاء، ويلزمه القضاء، إذن لا يفطر في غروب الشمس إلا إذا غلب على ظنه، لكن إذا كان شكا مستوي الطرفين فإنه لا يفطر بذلك. طيب لو أفطر نقول إذا دام شكه فإنه يجب عليه القضاء، لكن إذا لم يدم شكه وتبين له أن الشمس، أن الشمس قد غربت، يعني حينما أفطر تبين أن الشمس قد غربت، فإن صومه صحيح لتبين صحة، لتبين صحة ظنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة: ما إذا تناول مفطرا يعتقده نهارا فبان ليلا، أن يقام من النوم في آخر الليل ظن أن الفجر قد طلع، يلا يعني أنا جائع وأنا ما أقدر أصوم اليوم، أنا ما أكل شيء، قال سأتناول الفطر، فأكل وشرب، يدي الندم أنه أكل وشرب، قال خلاص سأصوم، يوم أنه قال بصوم أمسك، بعد دقائق سمع الأذان يؤذن، فتبين له أنه استيقظ من النوم في آخر الليل، يعني ما استيقظ في بعد طلوع الفجر، لكنه هنا بعد أكله نوى الصوم، بعد أكله نوى الصوم، فهنا إذا كان نوى الصوم فإنه، يعني إذا جدد النية الواجب فإنه يصح صومه، فإنه يصح صومه. ذلك يقول المؤلف: أو يعتقده نهارا، نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب، فإذا كان جدد النية، إذا كان جدد النية فإنه يصح صومه. نعم يصح صومه لوجود النية منه في الليل، لكن إذا لم يجدد النية، يعني أكل وقال خلاص ما أنا بصايم اليوم، فبعد دقائق سمع المؤذن يؤذن، وإذا هو تو يؤذن الفجر، فهنا نقول طلع الفجر وهو لم ينوي الصوم من الليل، طلع الفجر وهو لم ينوي الصوم من الليل، فانقطعت النية بتناوله المفطر، فنقول هنا يلزمه الإمساك لكن يلزمه القضاء. طيب لأن إمساكه هنا بلا نية، فاختل بذلك أحد ركني الصوم فلا يصح صومه فرضا. فنقول إذن إذا أكل يعتقده نارا فبان ليلا، إما أن يجدد النية الواجب فيصح صومه لوجود النية منهم في الليل، أو لا يجدد النية الواجب فهنا لا يصح صومه لكن يلزمه الإمساك والقضاء لتخلف أحد ركني الصوم وهو النية. ثم ذاك المؤلف رحمه الله عكسها: إذا أكل معتقدا أنه بالليل فبان بالنهار، سواء كان ذلك في أول الليل، في أول يوم أو آخره، يعني مثلا قام من النوم وهو متيقن أنه أن الفجر لم يطلع، متيقن يقين أن الفجر لم يطلع، فبدأ يتسحر، وهو يتسحر سمع المؤذن يقيم صلاة الفجر، فهنا مو مثل الأول شاك في طلوع الفجر، لا هذا متيقن أن الفجر لم يطلع، فبان نهارا فإنه يفسد صومه بذلك، يفسد صومه بذلك. فنقول سواء كان شاكا أو معتقدا يعني متيقن أنه ليل فبان نهارا، فإنه ما دام أنه بان خلاف ظنه فإن صومه يفسد بذلك، في دليل حديث أسماء رضي الله تعالى عنها. طيب، ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بمسألة: ما إذا تناول مفطرا ناسيا، قال إذا أو أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا قضى. يعني إذا تناول مفطرا ناسيا فظن أنه قد فسد صومه فتعمد الإفطار، يعني مثل يتناقل يعني العلماء قصة شخص وهو في نهار رمضان أكل صحنا من العنب وهو ناسي، ناسي أنه صائم، يا ما بقى له حبة واحدة من العنب، تذكر أنه صائم، فقال الآن إذا كانت هذه العنب كلها لا تفسد صومي، إذن هذه العنبة الوحيدة لم تفسد صومي، فأكلها، فأكلها. هنا أكل جاهلا، وطبعا عامدا لكنه جاهل. ومثله الشخص الذي لو قال ما دام إني خلاص أكلت أنا سأكمل، يحسب أنه أنه لا يعذر بالنسيان، فأكل عمدا، فهنا يقولون يبطل صومه بذلك، طبعا يبطل صومه بالأكل الثاني الذي تعمد فيه لتعمد إفساد صومه، ولا يعذر بجهله كما سبق بيانه في أن الصائم لا يعذر بالجهل بالتحريم. طيب، أنهينا الكلام عن مسائل المفطرات التي يجب فيها القضاء، ننتقل إلى ما يجب فيه القضاء والكفارة، ما يجب فيه القضاء والكفارة، وهو الجماع في نهار رمضان. يقول المؤلف رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه، أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته إلى آخره، قال فعليه القضاء والكفارة. إذن هذا هو المفطر الأخير من مفطرات الصوم، وإنما أفرده المؤلف رحمه الله تعالى بفصل مستقل لتميزه ببعض الأحكام، ببعض الأحكام. واعتبار الجماع في نهار رمضان من المفطرات هذا ثبت بالنص والإجماع كما قدمناه في الفصل الماضي، في الدرس الماضي. ويلزمه القضاء والكفارة، أما لزوم القضاء له فلفساد صومه فلم تبرأ ذمته به فيلزمه القضاء. وقد ورد في بعض روايات حديث المجامع في نهار رمضان: واقضي يوما مكانه، لكن هذه الرواية فيها كلام. والقول بلزوم القضاء له هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ودليل الكفارة في حديث المجامع في نهار رمضان، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولعل من لم يقل بالكفارة لم يبلغه الحديث كما قاله الخطابي رحمه الله. والكفارة تكون واجبة في الجماع في نهار رمضان في الأداء، ويكون يعني لا في القضاء، ويكون الصوم واجبا عليه فيه أو يلزمه إمساكه. أما إذا كان في صوم تطوع أو في صوم واجب غير أداء رمضان، أو كان مسافرا مثلا فجامع، فليس عليه سوى القضاء فقط كما سيأتينا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القضاء والكفارة يلزمان من جامع في نهار رمضان وهو صائم فيه، وهذا واضح، وهذا واضح. طيب، قال ولو في يوم يلزمه إمساكه، وقوله ولو هنا إشارة خلاف عند الحنابلة، يعني كمن قدم مسافرا، كمن قدم من سفر مفطرا ثم جامع زوجته وهي مقيمة وقد كانت حائضا أول النهار، فعليه القضاء والكفارة لأن كليهما يلزمه الإمساك. أو لم يبلغهم خبر الرؤية إلا نهارا، أو لم يبيت النية في صوم واجب، يعني نسي أن ينوي من الليل في أحد ليالي رمضان، فنقول يلزمه الإمساك والقضاء، فأمسك قال ما دام إني أقضي خلوا جامع، فإذا جامع فهنا نقول يلزمه أيضا الكفارة لأن هذا اليوم يلزمه إمساكه. قالوا وإنما تلزمه الكفارة في يوم يلزمه إمساكه وإن كان يلزمه القضاء من الأصل، قالوا لحرمة الزمن ويحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم، فإذا جامع فيه لزمته الكفارة. هنا مسألة سئلت عنها الظاهر في أول درس، وهي لو جامع قبل بلوغه خبر الرؤية حيث لم تبلغه إلا نهارا فهل تجب عليه كفارة؟ يعني شخص مثلا ما علم برمضان إلا في النهار في الضحى الساعة 9 بلغهم أن الهلال قد رؤي البارحة، وهو قد جامع زوجته أول النهار، فنقول من حين يبلغ هذا الرؤية يلزمه الإمساك. طيب الجماع الذي كان قبل بلوغ الرؤية هل يلزمه به الكفارة أو لا؟ الحقيقة فيه خلاف في المذهب، سأنقل لكم بعض النصوص في هذا. يقول البهوتي في الكشاف تعليقا على كلام الحجاوي في الإقناع، لو جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب القضاء والكفارة. قال البهوتي وعلى قياسه لو جامع يوم 30 من شعبان ثم ثبت أنه من رمضان، يعني أنه يلزمه القضاء والكفارة. يقول ابن قايد رحمه الله وهذه الأخيرة اللي لو جامع في يوم 30 من شعبان ثم ثبت أنه من رمضان يمكن إدراجها في قول المصنف وهو الفتوحي ولو في يوم لزمه إمساكه، بأن يراد ولو في يوم لزمه إمساكه في نفس الأمر، سواء لزمه في الظاهر أيضا كما إذا ثبت رؤية أثناء النهار فأمسك بقية اليوم وجامع بعد الإمساك، أو لم يلزمه في الظاهر لعدم ثبوت الرؤية كأن جامع في أول اليوم ثم ثبتت الرؤية آخره. وهناك قول آخر في المذهب أنه لا يلزمه الكفارة والحال تلك لعذره بعدم علمه أنه من رمضان. يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة وإذا اعتقد أنه آخر يوم من شعبان فجامع فيه ثم تبين أنه من رمضان فإنه يمسك ويقضي ولم تجب عليه الكفارة. هنا ذكره ابن عقيل لأنه لم ينوي صومه على وجه يعذر فيه، والكفارة إنما تجب بالوطئ في إمساك واجب، انتهى. وقال الخلوتي تعليقا على قول المصنف ولو في يوم لزمه إمساكه، قال لعله بعد لزومه بدليل تعليل المصنف في شرحه بقوله لأنه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم، انتهى. فهما قولان في المذهب، والظاهر لي والله أعلم أن الأول أقرب لقواعده أنه تلزمه الكفارة، أيضا أقرب لقواعد الحنابلة في عدم العذر بالجهل في الوقت. طيب أيضا ممن يلزمه القضاء والكفارة إذا جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته، وهذا كما قلنا لو أنه رأى الهلال في يوم، رأى الهلال رمضان في يوم ردت شهادته يعني لم يأخذ بها، فإنه يلزمه الصوم في خاصة نفسه. فلو جامع في هذا النهار الذي رأى فيه الهلال فنقول يلزمه القضاء والكفارة لأنه يلزمه الصوم. الرابع من جامع مكرها أكره على الجماع فإنه يلزمه القضاء والكفارة في ظاهر المذهب كما قاله ابن مفلح، وذكر المرداوي أنه الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. لماذا يلزمه القضاء والكفارة؟ قال القاضي أبو يعلى لأن الإكراه على الوطئ لا يمكن. لماذا؟ قالوا لأنه لا يطأ حتى ينتشر، ولا ينتشر إلا عن شهوة، فهو كغير المكره. وهذه قاعدة الحنابلة رحمهم الله تعالى في الإكراه على الوطء، وأن الرجل لا يعذر بالإكراه على الوطن. لذلك قالوا في الزنا بحد الزنا أنه لو أكره الزاني فإنه لا يسقط عن الحد، خلاف الزاني لو أكرهت فإنه يسقط عن الحد. ومثله هنا يعذرون المرأة بالإكراه ولا يعذرون الرجل بالإكراه، وهذا تعليله، كذا قالوا. قال الخلوتي فيه أنهم قد جعلوا فعل المكره كلا فعل في غالب الأبواب، أن يقول أن قاعدة الحنابلة في الإكراه أن فعل المكره غير معتبر. يقول فكان مقتضى ذلك، مقتضى قاعدة عدم لزوم الكفارة له، قال إلا أنهم نظروا إلى أن العلاج لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار يدل على الرغبة فلم يدم الإكراه، انتهى كلام. طيب إذا قلنا عليه الكفارة، هل له حق الرجوع على من أكرهه؟ قولان في المذهب، وصوب المرداوي أن له الرجوع. طيب الخامس ممن يلزمه الجماع، نعم يلزمه القضاء والكفارة، من جامع ناسيا في ظاهر المذهب، وذكر المرداوي أنه نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب، وهو من مفردات الحنابلة كما ذكر المرداوي أن الناس عليه القضاء والكفارة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وهذا يصلح دليل للإكراه والنسيان، لم يستفصل الواقع عن حاله، يعني الذي جاء يسأل عن الكفارة عليه في نهار رمضان، قال في حديث المجام في نهار رمضان، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت ناسي؟ هل أنت مكره؟ لم يستفصل، قالوا فدل على الوجوب على كل حال. قالوا ولأن الصوم عبادة يفسدها الوطن، الصوم عبادة يفسدها الوطن، قالوا فأفسدها على كل حال كالصلاة والحج، كالصلاة والحج. طيب طبعا الجماع لا بد أن يكون بذكر أصلي في فرج، في فرج، قال ولو كان لميتة. إذن جماع الميتة، جماع الميتة يلزم فيه القضاء والكفارة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا الجماع موجب للغسل، يعني لو أن شخص عياذ بالله وطئ امرأة ميتة، وطئ امرأة ميتة في نهار رمضان، فنقول يلزمه القضاء والكفارة، ولا يؤثر كونها ميتة على إسقاط القضاء والكفارة عنه. قالوا لأن هذا الوطأ موجب للغسل فيوجب الكفارة. وكذلك من جامع بهيمة، من أتى بهيمة فإنه أيضا يلزمه القضاء والكفارة كسابقه، لأنه موجب للغسل، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أيضا ممن يلزمه القضاء والكفارة المجبوب إذا أنزل بمساحقة، المجبوب يعني مقطوع الذكر، فإذا أنزل بمساحقة يعني مدالكة للمرأة فإنه يعتبر هذا جماعا له، فيلزم به الغسل، فيلزم به القضاء والكفارة. وأيضا المرأة إذا أنزلت بمساحقة فإنه، إذا يعني ساحقت امرأة فإنه يلزمهما القضاء والكفارة. وفي المسألتين الأخيرتين، إنزال المجبوب بالمساحقة أو إنزال المرأة بالمساحقة، هذا هو الذي ذهب إليه الفتوحي في لزوم القضاء والكفارة، متابعا فيه ابن مفلح والمنقح في التنقيح، المرداوي في التنقيح. والأكثر من الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون أنه لا يلزمهم إلا القضاء فقط، ولا يلزمهم الكفارة، لا يلزمهم القضاء إذا ود الإنزال، ولا يلزمهم الكفارة، وهو الذي صححه الموفق ابن قدامة في المغني والشارح، قال لأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، فنبقى على الأصل في عدم الوجوب، يعني قال ليس هو في معنى ليس هو جماعا ولا في معنى الجماع، فنبقى على الأصل في عدم وجوب الكفارة. وهذا هو الذي نقله المرداوي في الإنصاف عن الأصحاب وجزم به في الإقناع، فهذا مما اختلف فيه صاحب الإقناع والمنتهى. وقلنا أن المشهور المعتمد عند المتأخرين إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالعبرة بما في المنتهى، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. وأحيانا يقدم الحنابلة المتأخرون يقدمون ما في الإقناع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل لا يجب فيها الكفارة، وإنما يجب فيها القضاء عند الإنزال، وإنما يجب فيها القضاء عند الإنزال. وهما مسألتان. المسألة الأولى الجماع دون الفرج، فمن جامع امرأته دون الفرج فلا كفارة عليه لعدم تحقق الجماع منه، ولأنه لا نص فيه، يعني لا يوجد نص على أن الجماع دون الفرج يوجب الكفارة، ولا هو في معنى المنصوص، ولأن الجماع في الفرج أبلغ بدليل تعلق الكفارة به من غير إنزال، ويجب به الحد، ويتعلق به أحكام لا تتعلق بالجماع دون الفرج، فلا يصح القياس هنا، ولا قضاء عليه إلا إذا أنزل منيا أو مذيا. وقد ذكر الموفق في المقنع أن في الكفارة وجهين، والذي مال إليه الموفق وصحه الشارح أنه لا كفارة عليه، واستظهره صاحب الفروع والذي ذكره المنقح وتبعه عليه البهوتي. والمسألة الثانية من المسائل التي لا كفارة فيها وإنما فيها القضاء فقط إذا وجد الإنزال، الجماع بين فرجين أحدهما غير أصلي، وكذا لو كان كلاهما أيضا غير أصلي فلا كفارة لعدم تحقق وصف الجماع ولا قضاء إلا بالإنزال كما تقدم في المفطرات. وتقدم أن الحجاوي رحمه الله في الإقناع ذكر أن المرأة يبطل صومها بإدخال شيء في فرجها ولو كان فرجا غير أصلي، وعليها القضاء فقط دون الكفارة. وذكرنا أن هذا مبني على مسألة، وهي هل الفرج في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بما دخل به، أو في حكم الباطن فيبطل الصوم بدخول شيء فيه. قولان للحنابلة، والمذهب على الأول، وهما ذهب إليه الفتوحي والحجاوي على الثاني أن الفرج في حكم الباطن. فلا يوجب القضاء، نعم لا يوجب هذا الجماع دون الفرج، وكون أحد الفرجين غير أصلي هذا لا يوجب الكفارة، لا يوجب الكفارة، وإنما يوجب القضاء إذا وجد الإنزال المني أو المذي كما تقدم في المفطرات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النزع جماع، يعني إخراج الرجل ذكره من فرج المرأة هذا يعتبر جماعا. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا لبيان مسألة، وهي إذا كان الرجل يجامع زوجته في آخر الليل فطلع الفجر وهو مجامع فنزع أثناء طلوع الفجر، فهل يعتبر هذا النزع يعتبر جماعا يفسد به الصوم وتلزم بالكفارة أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا النزع جماع. لماذا؟ قالوا لأنه يتلذذ به كالعلاج، وهذا طبعا كونه يلزم به القضاء والكفارة، يعني يلزم به الأمران، هذا من مفردات الحنابلة كما ذكره المرداوي في الإنصاف. ومن الأصحاب من قال لا قضاء عليه ولا كفارة إذا نزع مع طلوع الفجر، وهذا أحد الوجهين في المذهب، وهو اختيار أبي الحفص العكبري والشيخ تقي الدين رحمه الله وتلميذه صاحب الفائق. قالوا لأن النزع ترك للجماع وليس فعلا له، وتلذذه الحاصل بالإخراج حصل ضرورة مفارقة المحذور، فلا يأثم به ولا يعاقب عليه. قالوا هذا نظير من غصب أرضا ثم تاب، فإنه سيخرج من هذه الأرض، فخطواته التي يمشي بها على الأرض خارجا منها هذه لا يعاقب عليها، لأنها وسيلة لتحقيق التوبة، وهذا مثله، هذا النزع وسيلة لتحقيق يعني مفارقة المحظور في الصيام. المرداوي رحمه الله في الإنصاف توسط بين القولين، فقال إن تعمد قرب طلوع الفجر مع علمه بذلك فعليه القضاء والكفارة، أما إذا كان لا ما تعمد أن يكون قرب طلوع الفجر فلا ونزع مع طلوع الفجر فلا قضاء عليه ولا كفارة. ابن رجب رحمه الله ذكر هذه المسألة في القاعدة 58، ونصها من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه أو لا؟ قسم المسألة إلى أربعة أنواع، قسم المسألة أربعة أنواع، يهمنا منها النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع، لكن لا يستقر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. وذكر أن للأصحاب وجهين في هذا النوع من القاعدة، وذكر من أمثلتها ما إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال، فالمذهب أنه يفطر بذلك وفي الكفارة رواية، إلى آخر كلامه رحمه الله. الموفق ابن قدامة رحمه الله ألمح إلى ملمح آخر، وهو أن هذه المسألة قريبة من المستحيلة. يقول رحمه الله في المغني: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة، إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع، فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها. يعني يقول إن كونه يكون نزعه مع الطلوع هذه ما دقيق، يعني ما نتيقن أن هذا هو الوقت الذي بزغ فيه الفجر، يعني الأذان هذا أمارة على طلوع الفجر، لكن هل نتيقن أن الفجر لم يطلع له هذا الوقت أو طلع قبله بقليل أو سيطلع بعده بقليل؟ يقول لا نتيقن بذلك، فهذه يقول قريبة من المستحيلة. على كل الفقهاء رحمهم الله تعالى يضربون أحيانا المسائل النادرة أو شبه المستحيلة أحيانا لتمرين الذهن، تمرين الذهن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة المرأة، وهل هي إذا جامعت فهي كالرجل عليها قضاء والكفارة أو لا؟ يقول: امرأة طاوعت غير جاهلة وناسية كرجل. ذكر أن المرأة في الجماع عندنا هل يفسد صومها، وعندنا هل عليها كفارة. أما في فساد صومها فإنها كالرجل يفسد صومها في الجماع ولو كانت ناسية أو مكرهة، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، نص على فساد صوم المكرهة. والقول بفساد جماع الناس أيضا هو قول الأئمة الأربعة كما ذكره المفلح في الفروع. وذكر الموفق أنه لا خلاف بفساد صوم المرأة بالجماع في المذهب، لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة. طيب، إذن فساد الصوم هذا هو قول الجمهور ولو كانت معذورة، لكن هل تجب عليها الكفارة أو لا؟ ذكر المؤلف أنه تجب عليها الكفارة إذا اجتمع فيها ثلاثة شروط، أن تكون مطاوعة غير مكره، والثاني أن تكون عالمة بالحكم غير جاهلة، الثالث أن تكون ذاكرة غير ناسية. فإذا كانت مطاوعة وعالمة وذاكرة فهنا عليها الكفارة، إذا أكرهت أو كانت جاهلة أو كانت ناسية فهنا لا كفارة عليها وإنما عليها القضاء فقط. قالوا: فإذا اجتمع فيها الشروط الثلاثة فعليها الكفارة أيضا كالرجل، لأنها هتكت حرمة الصوم بالجماع فأشبهت الرجل. قالوا: ولأن تمكينها له من الجماع لا يسقط حكم الكفارة عليها. يعني بعض الفقهاء قالوا: لا، الكفارة واحد يكون على الرجل لأن الفعل واحد. فيقولون لا، كونها تمكنه هذا لا يسقط ويكون فعلهما واحدا لا يسقط حكم الكفارة عليها. قالوا كالحد، الآن لو مكنته من الزنا والعياذ بالله فإن الحد عليهما جميعا، لا نقول الحد على الرجل فقط لأن الفعل واحد، لا نقول الحد عليهما جميعا. قالوا ففي الكفارة أولى. لماذا؟ قالوا الكفارة لا تسقط بالشبهة بخلاف الحد ويسقط بالشبهة. قالوا فإذا كانت ناسية أو جاهلة أو مكره فلا كفارة عليها في قول أكثر الأصحاب كما ذكره المرداوي. وقالوا تدفعه بالأسهل في الأسهل وإن أدى إلى قتله كما نقله أبو مفلح في الفروع عن ابن عقيل رحمه الله في الفنون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تكرار الجماع، وهل تتكرر الكفارة بتكرار الجماع أو لا. قال ومن جامع في يوم ثم في آخر ولم يكفر لزمته ثانية كمن أعاده في يومه بعد أن كفر. هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات ذكر المصنف منها حالتين صريحا والثالثة تفهم من التقسيم. الحالة الأولى إذا كرر الجماع في يومين، يعني جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني، فهل عليه كفارتان أو كفارة واحدة؟ يقولون لا، عليه كفارة، لكل يوم كفارة. لماذا؟ قالوا لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد أحدهما بفساد الآخر. وذكر الموفق بن قدامة رحمه الله أنه إن كفر عن اليوم الأول فيلزمه كفارة عن اليوم الثاني بلا خلاف، بلا خلاف. وأما إن لم يكفر فيه الخلاف، لكن المذهب كما قلنا لزوم الكفارة الثانية لما ذكرنا من التعريف. طيب أما إذا جامع في يوم ثم أعاده فيه بعد أن كفر، يعني مثلا جامع في اليوم الأول في النهار ثم اعتق رقبة أو أطعم 60 مسكينا في الظهر ثم جامع في العصر، فهل تلزمه كفارة ثانية؟ طبعا إذا جامع بدون عذر نقول يلزمه الإمساك. طيب أمسك وأخرج كفارة في اليوم ذاته ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم، فهل نقول يلزمه كفارة ثانية أو تكفيه الكفارة الأولى؟ قالوا لا، تلزمه كفارة ثانية. لماذا؟ قالوا لأنه يلزمه الإمساك هنا لحرمة الزمن، وقد تقدم أن الجماع يلزم، نعم، أن الكفارة بالجماع تجب على من لزمه الإمساك إذا جامع، وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من المفردات، وهذا من مفردات المذهب كما في الإنصاف. طيب فإن قيل إن الجماع الأول تضمن هتك حرمة الصوم فوجبت فيه الكفارة، يعني الجماع الأول هو اللي صادف صوم صحيح فوجبت له الكفارة، لكن الجماع الثاني ما صادف يوم صحيح، ما صادف صوما صحيحا، فلماذا ألزمنا الكفارة فيه؟ فلماذا ألزمنا بالكفارة فيه؟ فالجواب أنه لا يلزم لوجوب الكفارة أن تصادف صوما صحيحا، بدليل قالوا أن من طلع عليه الفجر وهو مجامع واستمر زين، قالوا هذا يلزمه القضاء والكفارة مع أنه لم يصادف صوما صحيحا، يعني لأنه من أول النهار وهو مجامع، فلا يشترط في الكفارة أن تصادف صوما صحيحا. المسألة الثالثة التي فهمت من التقسيم إذا كرر الجماع في يوم واحد قبل أن يكفر، يعني المثال السابق جامع في اليوم الأول في النهار وفي العصر ولم يخرج كفارة، فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارتان؟ قالوا تلزمه تكفي كفارة واحدة، تداخل الكفارتان لأن موجبهما واحد، لأن موجبهما واحد، قياسا على ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما إذا تعدد موجب الحد واتحد فيكفي حد واحد. قال الموفق بغير خلاف بين أهل العلم، قال الموفق بغير خلاف بين أهل العلم، لكن ابن مفلح في الفروع قال على الأصح، على الأصح، مما يوحي أن فيه خلافا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الكفارة لا تسقط إن حاضت أو نفست أو مرضة أو جنة أو سافر بعده في يومه بعد يعني بعد الجماع في يومه. يعني هذه أمور لا تسقط الكفارة، لا تسقط الكفارة. يعني إذا جامع شخص في أول النهار ثم حصل له عذر عن إتمام الصيام، عذر عن إتمام الصيام إما بفعله أو بغير فعله، فإنها لا تسقط الكفارة، فإنها لا تسقط الكفارة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي هل طرأ له بعد وطئه مرض أو غيره، بل أمره بالكفارة، ولو اختلف الحكم لسأله عنه. قالوا ولأنه أفسد صوما واجبا من رمضان بجماع تام فاستقرت كفارته كما لو لم يطرأ عذر، كما لو لم يطرأ عذر. ويزاد في مسألة المسافر، يعني إذا وطئ ثم سافر، نقول نزيد أيضا تعليل آخر، وهو أننا لو قلنا بسقوط الكفارة عنه لا أفضى أن يتحيل كل من أراد إسقاط الكفارة الجماع أن يسقطها بالسفر بعده، يعني يجامع في أول النهار ثم يقول خلاص بسافر، يسافر ثم يرجع ويسقط الكفارة. وهذا غير جائز، يعني كون الإنسان يتحيل على إسقاط الواجب هذا غير جائز، الواجب سد أبواب الحيل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الكفارة خاصة بالجماع، قال ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة في نهار رمضان ولا فيه سفر لو من صائم، يعني أن الكفارة خاصة بالجماع فلا تجب في المفطرات كلها إلا الجماع أو الإنزال بالمساحقة على ما تقدم فيه من الخلاف، إن الإنزال بالمساحقة قلنا أنه أن هذا أحد القولين وهو ما ذكره الفتوح متابعا فيه ابن مفلح في الفروع والمنقح في التنقيح. فلا كفارة مثلا بمباشرة أو قبلة أو أكل ونحوه، ولا بد أيضا أن يكون في نهار رمضان، لابد أن يكون في نهار رمضان، فلا عبرة بالجماع ليلا، ولا كفارة في قضاء أو نذر أو كفارة أو صوم تطوع بقول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن النص إنما ورد بالجماع في رمضان وليس غيره في معناه لاحترامه وتعينه لهذه العبادة، فلا يقاس غيره عليه. وكذلك لا بد أن يكون الصوم واجبا على الصائم، وذلك يقول المؤلف ولا فيه سفرا ولا فيه سفرا ولو من صائم، فلا بد أن يكون واجبا على الصائم فلو جامع وهو مسافر، فلا وهو مسافر صائم فلا كفارة عليه، وإنما يلزمه القضاء فقط، لأنه لم يهتك الحرمة لإباحة الفطر فيه، ولكون الفطر يحصل بمجرد العزم على الوطء، فلم يفطر بالوطء وإنما بالنية السابقة له. وقول المصنف ولو من صائم هذا إشارة خلاف، لأنه توجد رواية عن الإمام أحمد رحمه الله استظهرها ابن مفلح في الفروع أن المسافر إذا صام فلا يجوز له الفطر بغير الأكل ابتداء، وأنه إذا أفطر بالجماع ابتداء فعليه الكفارة. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله وهي المشهورة أنه لا كفارة عليه لما تقدم آنفا. ثم ذاك المصنف رحمه الله تعالى مقدار الكفارة، قال وهي عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو قدر عليها لا بعد شروع فيه لزمته، فإن لم يستطع فيطعمه 60 مسكين، إلى آخر كلامه. هنا ذكر المقدار الكفارة الواجبة في جماع نهار رمضان، وأنها على الترتيب كما ورد في حديث المجامع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعمه 60 مسكينا كما جاءت في الحديث مرتبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فلو قدر عليها لا بعد شروع فيه لزمته. ما معنى هذا الكلام؟ نقول يعني إذا جاء إلى رمضان نقول يلزمك عتق رقبة، ما قال ما عندي ما أعتق به رقبة، نقول خلاص تصوم شهرين متتابعين، تصوم شهرين متتابعين. طيب لو مثلا صام 10 أيام ثم حصل له مال يستطيع به شراء رقبة يعتقها، فهل يلزمه الانتقام أو لا يلزمه؟ هنا نقول لا يلزمه، وهذا يعني يؤخذ من كلام مفهوم كلام المصنف، قال فلو قدر عليها لا بعد شروع فيها لزمت. فمفهومه أنه إذا قدر على الرقبة بعد الشروع في الصوم، بعد الشروع في الصوم فإنها لا تلزمه، فإنها لا تلزمه. لكن لو قدر عليها قبل الشروع في الصوم، قبل الشروع في الصوم يقول المؤلف تلزمه، تلزمه. وهذا ذكره الموفق بن قدامة والشارح، وهو ظاهر كلام المفلح في الفروع، واقتصر عليه في الإنصاف، وأيضا ذكره في الإقناع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره بالجماع، ولم يسأله عما كان يقدر عليه حالة المواقعة وهي حالة الوجوب، على أنه يعني لو أنه كان حال المواقعة لا يستطيع على الرقبة، ثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع فإنه يلزمه الرقبة. قالوا ولأنه وجد المبدل قابل التلبس بالبدل فلازمه، كما لو وجده حالة الوجوب، كما لو وجده حالة الوجوب. يعني قالوا أنه أن هذا مبدل، عندنا البدل ومبدل، إذا وجد المبدل قابل الشروع في البدل فإنه يلزم، فإنه يلزم الانتقال إلى المبدل. يعني مثلا شخص جاز له التيمم، فقبل أن يتيمم وجد الماء، فنقول هنا ينتقل إلى الماء. قالوا هذا مثله، هذا مثله. والحقيقة أن هذا فيه إشكال، حقيقة أن هذا فيه إشكال. ما الإشكال فيه؟ سأقع عليكم كلام البهوتي والخلوتي. يقول البهوتي في شرح المنتهى هكذا قالوا هنا، ويأتي في الظهار أن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، فعليه لا تلزمه شرع فيه أو لا. يعني أن الفقهاء تكلموا في الظهار أن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب. وقت الوجوب هنا ما هو؟ هو وقت الجماع. فيقولون وقت الجماع أنت لا تستطيع الرقبة، خلاص يلزمك صوم الشهرين. حتى لو قدرت على الرقبة قبل أن تبدأ صوم الشهرين فإنه لا يلزمك، فإنه لا يلزمك، لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب كما نص عليه في الظهار. وقال الخلوتي هذا مخالف لما يأتي في الظهار أن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، فكان مقتضاه أنه إذا كان وقت الجماع غير قادر عن الرقبة لا يلزمه إلا الصوم ولو وجد الرقبة بعد ذلك وقبل الشروع، وليناسب ما يأتي في باب الفدية من قوله ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم انتقال عنه شرع فيه أو لا. وابن رجب رحمه الله ذكر في القواعد شبيهة، مسألة شبيهة بهذه المسألة تحت القاعدة 16، ونصها إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يصل لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ ذكر أن للمسألة صورا عديدة، ثم ذكر من المسائل مسألة هدي المتعة، هدي المتعة وهي التي قاس عليها الخلوتي هنا. قال من عدم هدي التمتع فوجب عليه الصيام، لما يستطيع الهدي في كان متمتعا فيلزمه صيام 3 أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله. طيب ثم وجد الهدي بعد ذلك قبل الشروع في الصوم، قال لم فهل يلزم الهدي، فهل يلزم الهدي؟ ذكر أن هذا ينبني على الاعتبار في الكفارات، هل هو بحال الوجوب أو بحال الفعل. والحنابلة هكذا قال، والحنابلة رحمهم الله صرحوا في كتاب الظهار أن المعتبر في الكفارات بحال الوجوب. طبعا هذا من كلامي، حنابلة صرحوا في كتاب الظهار أن المعتبر في الكفارات بحال الوجوب. ثم ذكر مسألة أخرى وهي كفارة الظهار واليمين ونحوهما، قال والحكم فيهما كهدي المتعة. وقوله ونحوهما هذا يدخل في كفارة المجامع في نهار رمضان. فإذا نقول فلو قدر عليها لا بعد شروع فيه لزمت، هذا طبعا توافق عليه الإقناع والمنتهى وأيضا الإنصاف قبله والفروع والموفق والشارح، كلهم ذكروا هذا. لكن الإشكال فيه أنه مخالف لقواعد المذهب، وإن كانوا يعني يحتمل أنهم ذكروا لوجود النص في ذلك الذي استندوا إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الأعرابي. طيب، ذكر المصنف رحمه الله أنه إن لم يستطع فيها طعم ستين مسكينا، هذا واضح. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إن لم يجد سقطت، أنه إن لم يجد سقطت، سقط وجوب الكفارة عن ذمته لظاهر الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعمه أهله ولم يأمره بكفارة أخرى. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهر متتابعين؟ قال لا. هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال خذ هذا فتصدق به. قال أنا أفقر منه يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ ثنياه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة أخرى، ولا بين له بقاءها في ذمته، ولا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة. قال بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، فبقية الكفارات لا تسقط بالعجز. قالوا لأن أدلتها تشمل حال الإعسار، استثنيت كفارة الجماع في نهار رمضان فبقي ما عداها على الأصل. والمشهور من المذهب أن الكفارات كلها تسقط بالعجز عنها، نعم، أن الكفارات كلها لا تسقط بالعجز عنها ما عدا كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الوطء في الحي، فذكروا أنهما يسقطان بالعجز، وإنما استثنوا كفارة الوطء الحي لعدم البدل فيها كما ذكره المرداوي في الإنصاف. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله بأنه لا يلزم، قال يسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، يعني لا يلزم أن يباشر من لزمته الكفارة إخراجها عن نفسه، بل تجزئ عنه لو أخرجها غيره عنه بشرط الإذن منه، يعني لا يلزم أن يخرجه عن نفسه، لو أخرجها غيره عنه بشرط أن يأذن فإنها تكفي عنه، سواء كانت كفارة الجماع أو غيرها. وختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان أن الواطئ لو كان معسرا قال له إن ملكها إخراجها عن نفسه وأكلها إن كان أهلا، يعني أن الواطئ لو كان معسرا، طبعا هذه في الوطئ وفي غيره، يعني في كفارة الجماع وفي غيره، يعني من ملك كفارة سواء كانت كفارة ظهار، كفارة يمين، كفارة جماع في نهار رمضان، كفارة قتل، فيقول لو كان من عليه الكفارة معسرا فتصدق عليه بطعام يستطيع أن يخرج الكفارة منها، فإن له أن يخرج الكفارة عن نفسه لأنه ملكها، وله أن يأكل منها إن كان أهلا لذلك بأن توفر فيه شرط الفقر والمسكنة لحديث الواطئ في نهار رمضان اذهب فاطعمه لك. وهذه العبارة يعني إذا أردنا أن ننزلها على الكفارات كلها ما في إشكال، لكن إذا أردنا أن ننزلها على الكفارة في الجماع في نهار رمضان هل تستقيم أو لا؟ هل تستقيم مع كلام المصنف السابق بأن الكفارة تسقط بالعجز؟ الظاهر لأنها لا تستقيم، ولذلك الفتوحي رحمه الله هذه أخذها العبارة هذه أخذها من ابن مفلح. ابن مفلح ذكرها بناء على القول الثاني الذي يرى أصحابه عدم سقوط الكفارة بالإعسار، الكفارة في الجماع وغيره، يعني كفارة الجماع في نهار رمضان هل تسقط بالإعسار أو لا؟ المشروع المذهب أنها لا تسقط بالإعسار، وهناك قول آخر المذهب أنها نعم المشروع المذهب أنها تسقط بالإعسار كما ذكر الفتوحي هنا. هناك قول آخر في المذهب أنها لا تسقط بالإعسار، وهو رواية في المذهب، وهي التي رجحها ابن مفلح في الفروع. ابن مفلح يوم رجحها ذكر هذا طبعا قال بعضهم وهو يقصد ابن مفلح يقصد في قوله قال بعضهم يقصد ابن حمدان في الرعاية كما صرح به المردوي في الإنصاف. فهو ذكر بناء على القول الثاني الذي يرى أصحابه أن الكفارة كفارة جماعة في نهار رمضان لا تسقط بالإعسار. فإذا لم تسقط بالإعسار ثم ملكها هل له أن يرجع عن نفسه؟ هل له أن يأكلها، أن يأكل منها إن كان أهلا، يعني يكون مصرفا لزكاته أو لا؟ هذا الخلاف، وهو مبني على أنها لا تسقط عنه. لكن إذا قلنا تسقط عنه خلاص هي غير واجبة عليه، هي غير واجبة عليه. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: فإن قلنا تسقط فلا كلام، وإن قلنا لا تسقط فكفر عن المظاهر رجل بإذنه لفقره، أو كان عنده ما يكفر به، أو دفع عليه وهو محتاج إليه، أو هو أحوج إليه من غيره، فهل يجوز صرفه لنفسه على روايته؟ فجعل هذه المسألة مبنية على عدم سقوط الكفارة. فيقول لو أن غيره كفر عنه فهل له أخذها وأكلها، يعني يصير مصرفا لكفارته أو لا؟ أطلق ابن مفلح فيها روايتين، ثم قال ابن مفلح: ويتوجه احتمال أنه صلى الله عليه وسلم رخص للأعرابي فيه لحاجته ولم تكن كفارة، يعني أن إذنه للأعرابي بالأكل من الطعام لم يكن على أنه كفارة بل على أنه صدقة مطلقة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله هذه المسألة تحت القاعدة 70، ونصها: الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاما فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف ذلك بحسب القرائن في خلاف المذهب والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح بالدخول، أو قرائن تدل عليه. وذكر من أمثلتها هل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه في المسألة روايتان، قال: ثم من الأصحاب من يحكيها في غير كفارة الجماع في نهار رمضان لورود النص فيها، ومنهم من حكاها في الجميع وجعل ذلك خصوصا للأعرابي وإسقاط الكفارة عنه لعجزه وكونها لا تفضل عنه. طيب نقف عند هذا الحد، واليوم يعني كملنا ساعة ونص من بداية الدرس، فإذا كان في أسئلة لو 5 دقائق. نعم. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله، شكر الله لكم. هذا السائل نفسه يقول: لماذا أعذر المرأة في الجماع في حال النسيان أو الجهل ولم يعذر الرجل وأوجب عليه الكفارة؟ أحسنت، يقول: لماذا عذر المرأة يعني في عدم الكفارة بالنسيان والجهل لم يعذروا الرجل؟ هم يقولون لأن جنبة الرجل أقوى، لأن جنبة الرجل أقوى فلا يعذرونه في المسائل هذه الجهل والنسيان والإكراه، وإنما يعذرون المرأة فيها، وإنما يعذرون المرأة فيها لأن جانبها أضعف، هكذا عللوا به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أشكل علي الفرق بين لا سليم دون فرج وقوله رحمه الله مجبوب بمساحقة أو امرأة. طيب حسنت، قالوا لا سليم دون فرج، يعني سليم يعني سليم غير مجبوب، فإذا جامع المجبوب دون الفرج، جامع المجبوب دون الفرج يعني أنه لم يدخل ذكره في فرج المرأة، فهنا هذا يعتبر جماعا دون الفرج، فهذا لا يجب فيه الكفارة، وإنما يجب فيه القضاء إذا أمنى أو أمذى لأنه لم يتحقق فيه الجماع. أما المجبوب على كلام المؤلف المصنف الفتوحي يجب فيه الكفارة إذا ساحق. لماذا؟ قالوا لأنه يجب فيه الغسل، فلما وجب فيه الغسل وجب فيه الكفارة والقضاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: إن أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه طلع فهل يقضي وقد بنى على غلبة الظن؟ نعم، يقضي على ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى هنا، لأن ظنه هنا تبين له خطأه، وهو وإن كان بنى على غلبة الظن، وغلبة الظن ملحقة باليقين في الشريعة، لكن هنا تبين له خطأ هذا الظن. والقاعدة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول في قول المصنف رحمه الله: ويسقط الجميع بالتكفير غيره عنه بإذنه. فيقول: هل يجوز أن يصوم عنه وهو حي أكثر من شخص حتى يتم الشهرين؟ أحسنت. لا، الكلام في التكفير بغير الصيام، التكفير بغير الصيام يعني بإخراج الرقبة أو بالإطعام، إخراج الرقبة أو بالإطعام. أما الصيام فلا يصوم أحد عن أحد، يعني الحي لا يصام عنه، الحي لا يصام عنه مطلقا، الحي لا يصام عنه مطلقا، والميت يصام عنه على المذهب في النذر خاصة، في النذر خاصة، ويستأتينا إن شاء الله في القضاء. وبارك الله فيك على هذا التنبيه. أحسن الله إليكم. يقول: ولا يجوز أن يجامع، قل ذكرتم في المفطرات أن يجامع الميتة، يقول: فما المقصود بالميتة؟ يعني المرأة الميتة، الميتة هي المرأة الميتة. ذكرنا في المثال أنه لو أن رجلا جامع زوجته وهي ميتة والعياذ بالله، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة. نعم أحسن الله إليكم. يقول: بعد طلوع الفجر تبخر قاصدا ذاكرا صومه، لكنه ناسيا كون البخور يعد من المفطرات مع عدم جهله بحكمه، ثم تذكر أنها من المفطرات فتجنبه، فماذا عليه؟ أعد. يقول: بعد طلوع الفجر تبخر قاصدا ذاكرا صومه، لكنه ناسيا كون البخور يعد من المفطرات مع عدم جهله بحكمه، ثم تذكر أنها من المفطرات فتجنبه، فماذا عليه؟ أحتاج تأمل فيها، ما عندي جواب. نعم أحسن الله عليكم. يقول: فهمنا من كلامهم أنه من كرر الجماع في نفس اليوم ولم يكفر للأولى أن عليه الكفارة للمرة الأولى لصومه، وللمرة الثانية لأنه مأمور بالإمساك وجامع في حال الإمساك، هل هذا الفهم صحيح؟ أعيد السؤال. يقول: فهمنا من كلامهم رحمهم الله أنه من كرر الجماع في نفس اليوم ولم يكفر للأولى أن عليه الكفارة للمرة الأولى، فإن جامع ثانية لصومه، فإن جامع المرة الثانية فإن عليه كفارة لأنه مأمور بالإمساك وجامع في حال الإمساك. لا، إذا كان لم يكفر للأولى وكان الجماعان في يوم واحد فإنه يكتفي بكفارة واحدة، هنا تتداخل الكفارات، إنما تلزمه الكفارتان إذا كان الجماعان في يومين أو كان الجماعان في يوم واحد وقد أخرج الكفارة بعد الجماع الأول. أما إذا كان لم يخرج الكفارة بعد الجماع الأول كان الجماعان في يوم واحد فإنه تكفي كفارة واحدة. نعم آخر سؤال. أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما الفرق بين من أكل معتقدا أنه ليل بأنه لا يعذر، وبين نعم وبين الناس الذي يعذر حيث إنه في الصورتين لا يمكنه التحرز من الأكل، بخلاف من أكل ظانا غروب الشمس لأنه يمكنه التحرز منه كما ذكر شيخ الإسلام؟ حتى من أكل يعتقده ليلا، فهنا قالوا لما تبين له، لما تبين له هو يعني أكل بالقصد، لكن تبين له الآن خلاف يقينه، خلاف يقينه، خلاف اعتقاده، فهنا قال لما تبين له خلاف اعتقاده فإنه لا يعذر بذلك، حيث إنه لم يحصل منه الصوم التام فيلزمه القضاء. بخلاف الناسي، فالناسي من الأصل يعني لم يقصد مخالفة الصوم، لم يقصد مخالفة الصوم، يعني من الأصل ما عنده قصد مخالفة الصوم، وورد فيه النص إنما طعمه الله وسقاه. هذا على أحد القولين، وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.